في الشوارع والطرقات. شو المقصود بهذه التظاهرة؟ انه لازم يرفعوا رواتبنا ومعاشاتنا اسوى بغيرنا من الايش الموظفين. الموظف بالفيزياء والكيمياء له ان يفعل هذا، اما الموظف في الامامة والخطابة والتأذين والاخره ليس له ان يفعل هذا. هذا الذي اعنيه انه يقنع بما وقع منه ويتوب الى الله وما يجدد بقى الخطأ. واضح؟ نعم. هذا مساله الساده خطيب امام. اهلا وسهلا. الذي حصل او سعى للحصول على منحه دراسيه من قبل الحكومه والزم بوظيفه معينه، الزم بوظيفه. هل ياخذ نفس الحكم فيما لو سعى الى تحسين وضع الوظيفه بعد ان يوظف؟ سبقك يا عكاشة. نعم محمد، جعل لي يعني سعى إلى منحة وألزم بالوظيفة. يا أستاذ، السعي إلى المنحة هو من هذا الباب. السعي إلى المنحة في حال يعني عدم توفر الفرص الدراسية أو عدم توفر الإمكانيات المادية، وحصل على منحة دراسية من قبل وزارة الأوقاف أو من قبل وزارة التربية وألزم بالوظيفة، وخلال الوظيفة سعى أيضا لتحصيل أو لتحسين وضع الوظيفة. سبقك بها عكاشة، الجواب هو هو، وهذا عكاش ثاني هنا. بارك الله فيك. أظن واضح يعني الجواب. الله يجزيك خير. الله يحفظك. لا يقال شيخنا في هذا إنه الإنسان يسعى لتحسين نيته وإصلاح يعني قلبه في هذا. يفعل متى؟ يعني إذا صار متلبسا بهذا الأمر الذي هو فيه. هذا معنى كلامنا لا يعود الى مثلها. اي نعم. هيا كأني اذا خلي زور لجارك لانه كان عنده كلام. انا عندي سؤال الحقيقة له منحة اخر عن الحديث، بس اذا كان ممكن قبل ذلك اتكلم بخصوص الموضوع. ايه احسنت، تفضل يا استاذ. لا انا اتكلم انت بخصوص. طيب وبعدين يعني انت ما حد يعني شكرت السؤال الثاني. فيعني الان كما فهمنا انه طلب الوظيفي من الحكومي لا يجوز، فحبذ الدليل يعني هل تحمل أدلة مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لأن ولي أمرنا كذا؟ فهل هذا وهذا سبق السؤال، هل هذا النص نستطيع أن نحمله على بقية على الأمر هذا؟ يعني هو كذلك بارك الله فيك، لأنه قلت أنا آنفا. طيب أن الدولة تتطلب أنواع من الوظائف. طيب عفوا، إذا كانت الدولة تجهل هذه القدرات يعني مثلا هي ما لها اطلاع من هالقدرات الموجودة في كل حي في كل جبل في كل مدينة، نعم، فهل يمنع منها في هذه الحالة انه الاخ اللي عنده امكانية يعرف عن نفسه انه انا عندي هذه الامكانية؟ فان كان ايها الحاكم او ايها الامير تحتاجون الى هذه القدرات فالامر موجود، فتعريفه بهذا الشكل هل له نفس حكم؟ بس ارجوك ان تكون معنا واقعيا ما تكون نظريا، لاني انا ساجيبك الان في حدود سؤالك المحدود بانه يجوز، لكن هل القضيه تقف عند هذا الحد؟ طيب سؤال اخر، قصه يوسف. انا اتيت انفا بقصه يوسف، لكن هل انتهينا الان انه انا اعطيتك الجواب يجوز. بأنه يجوز، لكن هل يقف الأمر عند هذا الحد؟ يعني أنت بدك تعالج الواقع الآن، فهل الواقع أنه الإنسان بيعرض اختصاصه وبيلزم بيته ولا بيتعاطى 100 سبب وسبب لحتى يصل للمركز اللي طلبه ولو هو يعلم أنه هناك من هو أحق به منه؟ ما هو الواقع؟ ولذلك بقول لك لازم يكون السؤال يعالج الواقع، ففي حدود السؤال أنا بقول لك بجوز، لكن هل يخف بالأمر إلى هذا الحد ولا يتعداه الواقع أنه يتعداه؟ طيب يوسف عليه السلام كيف طلب الوظيفة عند الحاكم آنذاك؟ يعني عرض عليه أنه هو يستطيع، يعني كما ورد في الآية التي سبق أن ذكرتها. يعني فهل يعني تعارض في تعارض بينهما؟ فهل في تعارض مثلا بين طلب يوسف وبين الحكم الذي نحن الآن فهمناه؟ أنا أجيبك على هذا. أم أن يوسف يعني شريعة يوسف تختلف عن شريعتنا؟ إذا عرفت فلزا. مع ذلك مع ذلك أنا عندي أريد أفهم سؤالك. أيوة. والدور لك يعني. أريد أن أقول شيئا. شريعة من قبلنا ليس شريعة لنا، وبخاصة إذا كانت مخالفة لشريعتنا. فطالب الولاية لا يولى، عليها حديث عن الرسول صحيح، لكن وضع يوسف عليه السلام يختلف كل الاختلاف عن وضعنا نحن، وهو يوسف عليه السلام أولا كما هو معلوم لدى الجميع كيف كان أسيرا، كان عبدا إلى آخره، حتى ربنا عز وجل أوصله إلى ذاك المكان وفي دولة أبعد ما تكون عن عقيدة يوسف عليه السلام، يعني دولة وثنية غير إسلامية. هذا أولا. فمن هذه الحيفية وضعنا، ولو كنا نحن لسنا في حكم دولة إسلامية، لكن على كل حال نحن مسلمون وشريعتنا معروفة لدى كثير من الأفراد إلى آخره. ثانيا، هل يجوز لمسلم أن يقيس نفسه على النبي المعصوم؟ طبعا الجواب لا يجوز. هو قدوة. نعم هو قدوة يعني. هو قدوة. ليس السؤال انه هل هو قدوة لنا ام لا، لكن السؤال هل يجوز له ان يقيس نفسه على يوسف عليه السلام، لانه يوسف عليه السلام اذا قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، نحن لا نستطيع ان نقول إنه يزكي نفسه، صح؟ لكن أي مسلم يقول مثل هذه القولة أو شبيهة أو قريب منها، ألا نستطيع أن نقول إنه يزكي نفسه؟ الجواب نعم، ممكن أن يزكي نفسه. وأنه وإن كانت نيته مثلا لأنها كلمة الله، لا أنا بقول يزكي نفسه يعني يمدحها لكي أن يصل إلى منصب يستفيد من الدنيا. هل نسميه مزكا لنفسه أستاذنا الكريم إذا كانت ليست نيته التزكية إنما نيته لإعلاء كلمة الله؟ لا لا ما نسميه، لكن أنا أقول لا يخشى عليه. أنا مشان الناحية اللي أنت عم تسأل عنها أروي لك حديث أرمي به عصفورين بحجر واحد كما يقال. أولا أن معناه صحيح لكن ليس على إطلاقه. ثانيا أن إسناده ضعيف لا يحتج به. إسناده ضعيف لا يحتج به. أنا قلت أول كلامي أروي لك حديث. أيوة أيوة. لسه جاي الحديث. الحديث هو الذي جاء بلفظ إذا مدح المؤمن رب الإيمان في قلبه. لا شك مثل ما عجبني أنا الحديث بأعجبك أنت، صح ولا لا؟ إذا مدح الإيمان للمؤمن رب الإيمان في قلبه، هذا ما يتعارض مع الحديث إياكم والتمادح فإنه الذبح. ما جاوبتني. أنا بدي أشوف كيف فهمك للموضوع حتى أتقوى بك أو العكس تتقوى بي، لأنه هيك لازم المسلمين يكونوا مع بعض والبعض. لا مو شرط، يعني قد أنا أتقوى بك، يعني إذا وافق شن طبقة وافقه فعانقه، ما بيكون كويس؟ أولا لما بيقول إذا مدح المؤمن رب الإيمان في قلبه، المؤمن إذا أطلق ما هو المقصود به؟ هل عنده جزء من الإيمان ولا الإيمان الكامل؟ نعم؟ أيوة الإيمان الكامل. طيب، فمن كان إيمانه إيمانا كاملا ومزح في وجهه، ما الذي يظن به أنه يزيد إيمانه ولا يضعفه؟ أيوه. الذي يضعف هو من كان فيه إيمان يضعف. صح. وهذا هو الوجه في تعليل الأحاديث الكثيرة والكثيرة جدا التي جاءت في مدح بعض الصحابة الكبار. شو رأيك في حديث عمر الخطاب: يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. ترى لو أحدنا قيل له هذا الكلام كما يتحمل، شو بصير؟ بيحط رجلي مي باردة، بيقولوا عنا بيحط رجلي مي باردة وخلاص بقى إلى جنة مسوكة ترانزيت. لذلك النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة حتى إيش أتم بقية 17 المبشرين بالجنة. هذا مدح ما بعده مدح. لكن الرسول عليه السلام هنا بقى سأقول لك ولا تقول لي كما قلت، سأقول لك كما قلت وسوف لا تقول لي كما قلت آنفا. بالنسبة ليوسف عليه السلام أنا قلت أنه نحن نستطيع أنه ما نتأثر بمثل هذه التزكية لأنفسنا، كان جوابك أنه هو قدوة لنا، يكون قدوة لنا شيء وكون نحن ممكن أن نتأثر بينما هو لا يتأثر. كذلك هنا أقول الرسول صلى الله عليه وسلم مدح هؤلاء الصحابة العشر وغيرهم، العشر وغيرهم. جاء في الحديث الصحيح عن أحد الصحابة نسيت اسمه الآن، هو قال حسب مبلغ من العلم، قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد لأحد ممن يمشي على وجه الأرض بالفتنة إلا ما أدري الآن عبد الله بن سلام أو سلمان الفارسي، في منكم من يذكر أحد الرجلين يمشي على وجه الأرض شهد له بالجنة؟ إما قال سلمان أو عبد الله الفارسي. في رجل الشك من عندي، في رجل الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلوات، صليت الصلوات الخمس كذا وكذا، فعندما سار قال هذا يعني صدق، أو انظروا إلى رجل كأنهم شهد. بس هذا ليس كذا بارك الله فيه، كأنه هذا معلق يمشي على الأرض من أهل الجنة. لا لا عليكم رجل. هذا مشروط بشرط أنه صدق إن دخل الجنة، أفلح الرجل إن صدق. صدق دخل الجنة. أفلح رجل قال يدخل عليكم الأرض. ابن عمر. نعم ابن عمر. إذ ولحيته تقطر ما تمام. فالأحاديث كثيرة في هذا الصلاة. يعني المهم أن المسلم بده يكون على حذر من نفس الأمارة بالسوء. صح. بس ولم يكن هناك مثل ما قال أخونا غازي هنا يعني طلب من المسؤولين، فإذا كان لم يكن هناك هي الدولة تطلب، يعني الذي يريد الوظيفة يقدم في هذا الديوان، فأتى إذا أتى لا أقول يعني قد تطلب وقد لا تطلب، قد تطلب لا تطلب ولا تطلب. إيه فإذا كان سبق هم يطلبون، هم يقدم طلب عندنا احتجناك ناس هم دائما هذا الموجود في الدول المطلقين عندنا الآن، هو تعالى إنه يريد وظيفة يقدم. احنا كيف يا طلعت البحث اللي أنت وحدت آنفا جاي بهالقيز هذا ولا بدون قيز؟ الله أعلم كالإجابة التي أجبت بها عن سؤال الأستاذ غازي. والله أعلم ولا لا شيء فيها. الله أعلم شيخي. نعم. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. شيخي. نعم. وتعريف وظيفة عمل مجال اللي هو ديوان موظفين، شو العمل هذا حتى توضح الصورة؟ هاي الدائرة دائرة مفتوحة قسمها أي إنسان بحاجة إلى وظيفة بيحط طلبه فيها، فالدولة حينما ترغب بتعطي الوظيفة هذه. يعني أسوأ هاي، يعني لسه هناك تطلب وظيفة بتخدها، لكن هناك تطلب وظيفة ما بتخدها، تطلب وظيفة وما بتخدها. متى بتخدها؟ لما هم على كيفهم بيحصل يعني مناسب طلب بيبدوه حسب الأرقام اللي عندهم. فيعني واحد خلص مدرس بيقدم انه انا خلصت مدرس، واحد خلص محاسبة بيقدم انا خلصت محاسبة، واحد خلص مجال عمل اخر بيقول انا خلصت مجال عمل، بيقدم شهادته وبصفتهم. هم لما بدهم بيرسلوا، لكن في الاصل بده يكون ايش؟ هو قدم عرض نفسه لهي الدائرة. من مستلزمات هذه الدائرة او من لوازم عملها هي انها تطلب الى كل من يرغب في العمل أن يتقدم ببطاقة عمل وبتعريفه، يعني يقدم شهادة. نعم شهادات.